السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا نزل المسافر في بلد يوما وكان قريبا من المسجد، فهل يلزمه أن يصلي في المسجد أم يترخص؟ وهل في صلاة الرجلين في رحالهما دليل على جواز أن يصلي المسافر لوحده؟ أول من يسمع النداء تلزمه الإجابة. والأصل أن الصلاة حيث ينادى بها، يعني في المساجد، وإن كان عند جمع من أهل العلم أن المسافر لا يلزمه جمعة ولا جماعة. يقول: أنا أعمل في الأحساء وأذهب إلى الرياض عند والدي في الإجازة الأسبوعية، بل أعتبر مسافرا، وهل يصح لزوجتي أن تقصر الصلاة في اليومين علما أن أهلها بالرياض؟ لا، لا أنت ولا زوجتك، ما دام أبوك له بيت فأنت من أهل الرياض. قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الميت على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر والمغرب، ما حكمه؟ مستحب، مستحب، والخبر يثبت في هذا إن شاء الله تعالى. أما قول ربي أجرني من النار 7 فهو ضعيف، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله. ما معنى هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا يبين أن الإسلام ينتشر وتقوى شوكته ويعيش أهله في ربوعهم بالأمن التام، وأن الإنسان لا يخشى من أحد، لا على نفسه ولا على أهله ولا على ماله. لكن لا يعني هذا، هذه إرادة كونية، هذا حكم كوني لا يعارض به الحكم الشرعي. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يقع، لكن هل من لازم خبره أن نحقق وقوعه، بمعنى أن نجعل المرأة تسافر بدون محرم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور تقع، أخبر عن الزنا أنه يكثر، يكثر ويوجد كونا وقدرا، لكنه ممنوع شرعا. والمسلم مأمور بأن يدور مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة الكونية. يقول: هل يجوز الجمع الجمعة، هي جمع صلاة العصر من صلاة الجمعة؟ لا يجوز، لأن الجمعة وقت مستقل، وقت مستقل كالفجر. كيف نحقق التوكل في حياتنا، وكيف نتأكد بأننا متوكلون على الله فعلا وليس قولا؟ وهل الكافر يتوكل على الله؟ كثير من المسلمين يعتمدون على البشر والدعاوى، كل يزعم أنه يتوكل، كل يزعم أنه على يقين تام وثقة تامة بالله جل وعلا، لكن إذا حصل له أدنى مشكلة بانت الحقائق. يعني الصبر والاحتساب حينما تكون المصيبة عند الجيران وعند الأقارب وعند يوجد صبر واحتساب، والحمد صبر وتصبير واستحضار للنصوص. لكن إذا أصيب الإنسان في نفسه أو في ولده، هل هو على نفس المستوى؟ يعني كثير من المسلمين حتى من ينتسب إلى العلم وطلب العلم، يعني هذا اختبار، وهذا مر بنا وبغيرنا. يعني إذا أصيب الإنسان في نفسه أو في ولده تجد النتيجة أحيانا صفر، صفر، ينسى كل النصوص وكل المواعظ التي كان يعلم الناس بها. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا شد العناية، من هذه أمور. وين خلف 5 ليس لها كفارة: الشرك بالله، إيش، وقتل النفس بغير حق، ونهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة، يعني صبر يقتطع بها مالا بغير حق. ما معنى الكفارة؟ الكفارة التي تخرج من مال الجاني ليكفر ذنبه بها. ومعروف أن قتل العمد ليس له كفارة. إنسان إذا أشرك يقال له أعتق رقبه، أو أسلم من جديد، أعلن الإسلام من جديد. من قتل نفسه بغير حق، قتل مؤمنا متعمدا، أعظم من أن يكفر. كفارة بقتل الخطأ وشبه العمد. نهب مال مؤمن عليه أن يرده مع التوبة والاستغفار. الفرار يوم الزحف أيضا هذه من الموبقات، أو يمين الغموس، اليمين الغموس لا تكفر، اليمين الغموس عند أهل العلم لا تكفر لأنها أعظم من أن تكفر. ما معنى ليس لهن كفارة له في الدنيا أم بعد الموت؟ على أن الحديث نازع على الباني في تصحيحه، لكن يبقى أن هذا معنى الأمور التي يأتيها المسلم عن عمد وإصرار هذه لا تكفر، أعظم من أن تكفر، لكن يبقى أن التوبة تهدم ما كان قبلها. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان في أول الأمر يقصر الصلاة في السفر ثم في آخر خلافته أتم، فهل له مسوغ أو وجهة نظر في هذا الفعل؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتم في آخر عمره لأنه تأول أن بلاد المسلمين بلاد الله، ما دام والي على جميع البلدان الإسلامية فأينما حل فهو في بلده، ومنهم من قال أنه اتخذ مسكن في مكة فأتم. هل إذا كنت من أهل الدمام فهل يجوز لي القصر إذا ذهبت إلى البحرين؟ البحرين 20 أو 25 كيلو، كم؟ 25 تقريبا. لا، ليست مسافة قصر. ولو قال إيش برادات الموقوفة؟ إيرادات مو بعيد، الكتاب محتملة. الإيرادات الموقوفة على إمام المسجد من يستحقها؟ هل للإمام المسجد؟ إذا نص على أنها للإمام فهي للإمام. يقول أحد الناس أن التحذير من البدع يفرق المسلمين ويضعف قوتهم ويقوي شوكة الأعداء من اليهود والنصارى، وما حكم ذلك؟ البدع منها البدع المغلظة المكفرة، هذه لا بد من التحذير منها والبراءة من أهلها. أما البدع المفسقة هذه كغيرها من الذنوب تنكر، يجب إنكارها لأنها منكر، لكن لا يترتب عليها مفاصلة خاصمة، لا سيما إذا وجد عدو مشترك، فهي كغيرها من الذنوب معصية لا تخرج من الملة. أما البدعة المكفرة فلا تقبل النقاش، البدعة المكفرة. البدعة المفسقة وهي متفاوتة أيضا، البدع تتفاوت، في البدعة الكبرى وإن لم تصل إلى حد التكبير التكفير، وفي البدعة المتوسطة والبدعة الصغرى، مثل هذه تقدر بقدرها والظروف، قد يحتاج الإنسان أن يتعاهد مع غيره ويوجد قوة مع غيره ضد عدو مشترك، هذه من باب المصالح والسياسة الشرعية. يقول كيفية الاستغفار، قل أستغفر الله ثلاثا. أما كيفية استغفر على الأصابع، لأنه يقول على الأصابع الأعداد التي يخشى من عدم ضبطها كالمئات مثلا، أسهل طريقة لضبطها أن تكون الآحاد باليمين والعشرات باليسار. أراد أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو أراد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، هذه لن يستطيع أن يحصيها بأصابعه إلا مع استحضار شديد. لكن إذا عقد باليمنى 10 سواء من هذا أو من هذا، ثم عقد باليسرى العشرات واحدة، ثم 10 عقد الثاني، ثم 10 عقد الثالثة، إلى أن ينهي 10 تم 100. يقول أنا لي شهر تقريبا مواظب على قراءة سورة الواقعة كل ليلة، حيث أنني سمعت حديث أن قراءتها تذهب الفقر، الحديث ضعيف. واحد سأل عن، يقول إذا فاتت السنة القبلية للظهر فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة؟ نعم تقضيها بعد الصلاة، لكن بعد أن تؤدي السنة البعدية، فإذا أديت الصلاة والسنة البعدية تأتي بالسنن القبلية. سأل أكثر أن أكثر من مرة يسأل عن كيفية حفظ السنة من الكتب الأصلية المسندة، وأقول من أراد أن يحفظ الكتب الأصلية المسندة الستة وما بعدها، وكون ذلك بعد حفظ المتون التي يحتاجها في حياته اليومية مثل الأربعين والعمدة والبلوغ، ثم عن ذلك إذا نشط القراءة لحفظ الكتب الأصلية، إما حفظها بطريقة حفظ المتون بأن يقرأها سردا هكذا أو يجعل له في اليوم 10 أحاديث 20 حديث بأسانيده، هذا صعب. وما في أفضل من طريقة شرحتها مرارا، وهو أن يجعل يرتب هذه الكتب بدءا بالبخاري، فيجعل محور البحث البخاري، فيأتي إلى الباب الأول ترجمة الأولى من الكتاب وما أردف به الترجمة من آثار وحديث أصلي بإسناده عمدة الباب، فيربط بين الترجمة والحديث. كيف استنبط البخاري هذه الترجمة من هذا الحديث، وكيف رجح ما اختاره بما أذكره من قول موقوف أو مقطوع؟ يضبط الموضع الأول ويتأمل ويفهم، وكيف أورده البخاري، كيف ساق إسناده، وكيف ساق متنه. ثم إذا انتهى من هذا الموضع ينظر إلى الموضع الثاني للحديث، الحديث في الموضع الثاني من البخاري، يعني ينظر في أطراف الحديث من صحيح البخاري. الموضع الثاني ينظر فيه كم مثل ما نظر في الموضع الأول، ينظر في ترجمة البخاري، ينظر في الآثار، كيف يربط بين الترجمة وبين الحديث، هل هناك زيادة في المتن أو نقص عن الموضع الأول، يعني كيف تصرف البخاري في صيغ الأداء، في سياق الأسانيد. المسألة مسألة فهم. ثم بعد ذلك ينظر في الموضع الثالث ويقيد الزيادات والنقص وصير باله حاضر الموضع الثالث الذي أورده فيه البخاري، وينظر فيه مثل ما نرى في الموضع الأول والثاني، ثم الرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا. إذا انتهى من المواضع السبعة تصور الحديث تصور كامل عند البخاري، ونظر في تراجم البخاري على هذا الحديث. تراجم البخاري هذا فقه، فقه البخاري من هذا الحديث في مواضعه السبعة، استنبط البخاري من هذا الحديث 7 أحكام، لأن كل ترجمة حكم، ودعم هذه الأحكام بفقه السلف. أولا أنت عرفت فقه أهل الحديث من إمام، عن طريق إمام من أئمة الحديث، بل من أدق علماء الحديث، والبخاري من كبار الفقهاء، من عانى استنباطات البخاري ونظر في فقهه بتراجمه شهد له على أنه يندر أن يوجد مثله في دقة الاستنباط. وعرفت من أقاويل السلف من الصحابة والتابعين ما لا تجد في موضع آخر، وقارنت بين السياق الأسانيد وصيغ الأداء في المواضع السبعة، ونظرت في فروق المتون، هنا زاد هنا نقص كذا. إذا انتهيت من المواضع السبعة صار عندك تصور كامل لهذا الحديث في مواضع السبعة وفي استنباط البخاري منه. تأتي إلى مسلم وتنظر فيه مثل ما نظرت في البخاري، الحديث نفسه إذا كان مما اتفق عليه الشيخان. إذا انتهيت من مسلم شطب على الحديث، تقول تمت دراسته مع البخاري، وتثبت الزيادات في البخاري، تقول زاد مسلم نقص مسلم. أنت بتقتصر على أوفى الطرق وتذكر التراجم تحت هذا الحديث، ترجم على البخاري بكذا وكذا وكذا والرابط، يعني تستحضر كل ما طريقة دراسة هذه. إذا نظرت في الحديث البخاري المسلم يخرج في موضع واحد بطرقه، تنظر في طرقه في صفحة واحدة، فإذا انتهيت تذكر تكتب علامة أن هذا الحديث درس مع البخاري. الحديث الثاني تفعل به مثل الحديث الأول، وإن كان من المتفق عليه ترجع إلى مسلم. إن كنت تريد الستة وهو أكمل وأفضل، إذا نظرت في مسلم تنظر في أبي داود إن كان من موافق عليه البخاري ومسلم، تنظر في الترمذي، تنظر في من وافق الشيخين عليه، وتضع علامات إن في مسلم درس مع البخاري، سنة أبي داود الحديث درس مع الصحيحين، الترمذي درس مع الثلاثة وهكذا. إذا انتهيت من الحديث من الكتب الست خلاص لن تعود إليه مرة ثانية، وأنت قد حفظت الحديث وفهمت كل ما يدور حول الحديث شئت أم أبيت. فإذا انتهيت من صحيح البخاري على هذه الطريقة عرفت كيف تختصر البخاري، وبطريقتك هذه ارتحت من نصف حديث مسلم، وقل ربع ما في سنن الترمذي سنن أبي داود ومثلها من سنن الترمذي وهكذا. ثم بعد ذلك تأتي إلى مفردات مسلم وتنظر فيه على نفس الطريقة مع بقية الكتب. وإذا انتهيت من مسلم بدأت في سنة أبي داود تنظر في زوائد على الصحيحين على الطريقة المشروحة، فإذا وجدت أبا داود وافقه الترمذي تقول درس مع أبي داود، وافقه النسائي تقول درس مع أبي داود. وهذه الطريقة إذا انتهى منها الطالب، نعم قد تحتاج إلى 5 سنين 6 سنين، قد يكون بعض الناس عنده زيادة تثبت وتأني أو الوقت ما يعطيه وقت كافي، يحتاج إلى 10 سنين عمر. لكن هل كثير على طالب العلم أن ينفق 10 سنين ويضبط الكتب الستة؟ مضى 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة وطالب العلم ما حفظ 40، يسوف وكيف يبدأ وشلون ينتهي وشلون. أما الذي يعتمد على مختصرات الناس لا شك أنه يفوته خير كثير، لأن المختصر إنما يحذف من وجهة نظره هو، فقد يظن هذا ليس بمهم بالنسبة لطلاب العلم في تقديره مع أنه في غاية الأهمية، لكن بالطريقة التي شرحناها يكون الاختصار من قبل الشخص نفسه، ويكون علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، ويخرج كتاب يجمع الكتب الستة بطريقة هو الذي ضبطها وأتقنها وحررها، ولا يطلع عليه يوم من الأيام أثر في صحيح البخاري ما يدري. الاعتماد على المختصرات يفوت علم عظيم. أولا المختصرات ما تعتني بتراجم الأئمة. إيش معنى التراجم؟ التبويب الذي هو فقه الحديث، لأنه إذا حذف الحديث ما هو ذاك الترجمة المفردة، مو ذاك. ولو أخذنا مثال من صحيح البخاري مثلا كتاب الرقاق، في صحيح البخاري في الأصل 193 حديث في 150 ترجمة تقريبا فقه البخاري، و193 حديث وفيها أكثر من 100 أثر من عيون أقاويل السلف التي لا يعتني بها غير البخاري. نعم، وفيها فقه البخاري الدقيق الذي يسبق إلى القلب قبل النظر. إذا رجعت إلى المختصرات ايش تبي تلقى من هذا؟ تجد كتاب الرقاق 10 أحاديث. لماذا؟ لأنها كلها تقدمت، بعض تقدم في كتاب الإيمان، في كتاب الطهارة، في كتاب العلم، في كتاب الصلاة، وما صفى إلا 10 أحاديث. أنت محتاج إلى هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب الدين، وش تبي تستفيد من المختصر؟ فاتك كل ما ذكرنا إلا هال10 أحاديث وبدون تراجم، ما يترجم عليها المختصر. كتاب الرقاق ويسرد لك الأحاديث، ما الذي فاتك من الخير العظيم؟ مسألة صح تبي تعب وتبي جهد، تحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا أقول ليس بكثير أن ننفق الوقت في سبيل ضبط هذه الكتب. وهذه طريقة مجربة، يعني وإن كانت ما هي كاملة لكن مجربة في بعض المواضع، ولا يظن بالإنسان أنه حينما ينصح إخوانه أو طلابه أنه طبق هذه الطريقة، مو بصحيح. ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح حال المقربين في طريق الهجرتين، يعني كأنه بينهم أو واحد منهم، أقسم أنه لم يشم لهم رائحة، يعني بهذه الدقة يا ابن القيم تقول ما شمت رائحة. فلا يظن بأنها نتيجة تجربة أو عمل، لكن هذه تجربة على مواضع يسيرة وهي ناجحة، ويوصى بها طلاب العلم سيما في عهد الشباب. الآن هذا وقت التحصيل، يعني لو الإنسان ينتهي كل يوم من حديث واحد من الكتب الستة، ما هو كثير أن ينظر بحديث واحد في جميع هذه الكتب بطرقه وأسانيده وتراجمه، خير كثير. ثم بعد ذلك إذا مشى وتلذذ بإنتاج بضعف الجهد، يتمنى أن يجد وقت للأكل والشرب والنوم، لأن العلم له لذة وله متعة، لكن يخشى من هذه اللذة وهذه المتعة أن ينسى النية، وقد نصوا عليه في كتب أدب الطلب. نعم قد ينسى، والذهبي أشار إليها في الموقظة، يعني مع غمرة العلم ولذة العلم التلذذ به ينسى، لكن عنده النية الأصلية التي دخل بها في هذا العلم يوجر عليها في مفرداته كلها. استحضار النية لا شك أنه أكمل، استحضار النية في كل مفردات العلم أكمل، لكن النية الأصلية يعني على سبيل التنظير، التنظير جاء الترغيب في، بل أوجب الإسلام النفق على من تحت يدك، وذكر في الحديث أن الإنسان يؤجر على كل شيء حتى ما يضعه في امرأته. طيب أنت مستحضر كل لقمة ترفعها الزوجة، أو لما ذهبت إلى المحلات التجارية للتموين الشهري نويت هذه النية العامة أنك تمتثل الأمر وتستحضر الترغيب في هذا، هذه النية العامة تنصرف إلى جميع المفردات. لكن لو كل واحد بيناظر بالله أربعة لقمة، كل ما رفع لقمة إلى فمها وأعطى ابنه وأعطى بنته يؤجر على هذا بلا شك، لكن النية العامة كافية في مثل هذا إن شاء الله تعالى. ليتنا نستحضر لو النية العامة. الآن طلع الراتب في آخر الشهر وقال يا فلان سأل 3000 4000 5000 أمنوا معيشة شهر، هل الإنسان يستحضر مثل هذه الأمور؟ والله يندر يعني، لكن لو استحضرها حصل على خير كبير. فالإنسان إذا استحضر النية في بداية العمل تنسحب على بقيته إن شاء الله تعالى. مش تبي تعتمد عليه ولا تبي تخسر أنت؟ الألباني رحمة الله عليه في مختصره عني بالتراجم، تراجم البخاري على الأحاديث أتنا بها، هذه ميزة له. لما التجريد ما هو أفضل المختصر أبدا، فيه مختصر ذكره لبعض الإخوان وذكروا من مزايا بعض الأشياء، لكني ما اطلعت عليه بنفسي. لا دكتور سعد الشثري أنا ما اطلعت عليه بنفسي، لكن مدحه بعض الإخوان. ما لا تنظر إلى المجلد، لا لا ما تعاد المجلد من البخاري ترى. نسيب الرفاعي لما اختصر ابن كثير في أربعة والأصل في أربعة ما تعاد الواحد من الأصل، ننظر في شلون تقرأ ابن كثير تحتاج إلى ساعة بصفحة، وأنا نسيب الرفاعي تقرأ لك 10 صفحات بوقت يسير. نعم إذا رأيتم أن مثل هذا الكلام أنفع من الشرح ما في مانع، ترى ما عندي مانع، أنا كل واحد لا يهمني ما ينفع. على كل حال لا يهمني ما ينفع. الله يعفو سامح الله يعني. نقول مثل ما قال ابن القيم، أنا أقول مثل هذا الكلام أنا ما أطبق لأن الإنسان الإنسان الذي دل على الطريق من أول الأمر هذه نعمة عظيمة، لكن الإنسان اللي ما التفت إلا يوم شهد وشغل مشكلة يعاني. لكن الإنسان في وقت الشباب والنشاط وفي بداية الطلب يكون عنده من الحماس أكثر من غيره فيستدرك. ماذا تريد أن تقول؟ ترى ما أنا أرد سؤالك، لكن أنا أخيركم، تبون الجمعة ولا تبون مثل هذه الأمور؟ نعم القراءة فن، وخطيبنا اليوم جزاه الله خير أشار إلى القراءة، لكن قراءة الأطفال ترى يعني هذا جهد عظيم، ترى الأطفال هم المشكلة، الكبير اللي يدرك الفائدة سهل أمره، لكن الطفل هذا اللي ما يدركه اللي تولاه الخطيب جزاه الله خير. أما كيفية القراءة، أولا لابد من التوازن فيما يقرأ، لأن يعني هناك متون وهناك شروح وفي كل فائدة، فالذي يسترسل مع الشروح ومع المطولات لا شك أن هذا الحساب المتون، والذي يهمل المتون هذا الخلل الكبير ترى، ما هو أمر ميسور يقول الله أنا أدركه فيما بعد. كما أن الذي يقتصر على حفظ المتون من غير نظر في أقوال أهل العلم في معاني هذه المتون والاستنباطات من هذه المتون من خلال الشروح أيضا يبين فيها الخلل، يعني يكون تكون آثاره على كيفية الاستنباط عنده فيما بعد، لكن الذي يحصل عنده توازن لا يهمل المتون لأنها هي الأصل وهي المقاصد، ويجعل للشروح نصيبا بحيث تتكون لديه أهلية وملكة يستطيع بواسطتها فيما بعد أن يشرح ما لا شرح له، يشرح ما لا شرح له. ويمكن بعض الأخوان حضر التدريس عندنا في الجامعة لما كنا نكلف الطلاب بشرح بعض الأحاديث على الطرق المختلفة عند أهل العلم، نعم، ووجدنا ما شاء الله تجاوب وأرضيات خصبة وإبداعات من بعض الأخوان. على كل حال القراءة فن تحتاج إلى عناية وترويض للنفس، لأنها على خلاف ما تجتهيه النفس، ترويض. ويجني على نفسه من يبدأ بكتاب معقد، يعني شخص تخصص بالعقيدة يقول والله أنا خلاص أنهيت الآن الرسائل وبتفرغ للقراءة، هات تعارض العقل والنقل. يعني أول ما يبدأ ما عنده دربة على القراءة قبل، أو انتهى من قسم السنة أو خذ دكتوراه، يقول أول ما أبدأ بعلة الدارقطني يسمع مدح الأئمة وأهل العلم، سواء العلة الدارقطني مدح الحافظ بن كثير أو مدح ابن القيم لتعارض العقل والنقل، يقول هات أول ما تقول لا لا لا، تحتاج إلى مراقبات، تحتاج إلى سلطات. كنا الكوامخ والجوارش مشهيات للطعام، فالذي يبدأ بفتح الباري مثلا بالقراءة، يعني أول ما يفتح فتح يكون صحيح أبدا، هذا بيترك القراءة. لكن هذا كتاب سهل ومختصر، لأن كذا أنجزت كتاب، أنجزت كتاب خلاص، الآن غيرت الزيت وعبيت بنزين تبي تنطلب كتاب ثاني. لكن لما نعم أبدا، يعني لا. فتح الباري قراءة صفحة تحتاج إلى وقت طويل، لكن ابدأ مثل النووي على مسلم، النووي على مستبدأ به 3 أشهر وينتهي بالتأمل، يعني مو بالهذر، بالتأمل وتقييد الفوائد والطريقة التي شرحت مرارا في الأقلام الملونة. هذا كلام يحتاج إلى حفظه، ضع عليه علامة حمراء، كلام يحتاج إلى فهم وإعادة نظر أو مراجعة مراجع أو سؤال الشيوخ، ضع عليه علامة خضراء مثلا. هذا كتاب كلام يحتاج، ترى كلام مكرور، هذا يمكن بعض الأخوان يتضايق منه لأنه شرح في مواضع، كلام يحتاج إلى نقله في مذكرة، في كتاب، في كتاب يعلق على الكتاب الفلاني لأنه يوضح كلام المؤلف الذي قرأنا له سابقا، ضع عليه علامة. فإذا انتهيت من ذلك ترجع فتجرد هذه العلامات، تكرر ما يراد حفظه حتى تحفظ، تكرر ما يراد فهمه حتى تفهم إلى آخره. فيبدأ مثلا طالب الحديث شرح النووي على مسلم 3 أشهر ومنتهي، يبدأ سندي بالكرماني على البخاري مثله 3 أشهر ومنتهي. أنت لو تجرب القراءة ما سألت هذا السؤال، ليش؟ لأنك في البداية تقول الله يعين على القراءة، يعني منك نص ساعة ربع ساعة ساعة، لا لا، تبي تمنى أن اليوم والليل يزيد، يعني بدل 24 ساعة يمتد الوقت. فالقراءة لا شك أنها لذة ومتعة، بس أنها تحتاج إلى تدريج وبدايات، يعني ما نبدأ بدرة عرض العقل والنقل، نسمع ابن القيم يقول وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني أنا أعرف شيوخنا الكبار المتخصصين في العقيدة يعدون 100 صفحة 200 صفحة غير مفهومة، وأنا في منهاج السنة في المجلد الأول 300 صفحة أوصي طالب العلم لا يفتح دبس بدون جدوى، وفي السادس مثلها أو أكثر ممكن 400 صفحة، البقية مدركة. لكن نقول مثل هذه العلوم تحتاج إلى تدريج، الإنسان لا يستطيع أن يضع رجله على الدرجة 10 من السلم قبل الأولى والثانية، ما يستطيع، لأنه يقع على الأرض وينكسر خلاص ينقطع. فإذا مسك السلم من أوله من الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يصل إلى السطح. الله المستعان. سم هو الأصل أن الطالب في البداية لا يمكن، مستحيل، لكن إذا تأهل للنظر في الحكم على الأحاديث وأكثر وجد من نفسه ميل إلى هذا الفن، إنه ما يصابه جميع الناس، لأنه بالنسبة لبعض الناس عذاب، لبعض الناس عذاب، يعني تكلف شخص ما لا يطيق. والشاعر يقول إذا لم تستطع شيئا فدعه، إصرار على أن يعرف العلم مو صحيح، لأنها تدرك بإيش؟ شو الحفظ العراقي، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي لها جهبذها، مو كل واحد يهتدي إليها. كمل. نقولنا يا إنما يهتدي لها جهبذها، مو أي شخص يهتدي لهذه الأمور. فلو يكلف طالب ما هو متأهل لمثل هذا، لا شك أن مثل هذا ظلمنا وقد يترك العلم، وإن كان فن عظيم، يعني من أعظم فنون علوم الحديث. ويبقى أن السواد الأعظم من طلاب العلم يكفيهم أن يعرفوا العلل الظاهرة ويحكموا على الأحاديث، وما يشكل عليهم يترك للكبار. والمسلم وطالب العلم عموما لا سيما طالب الحديث، العمر لا يستوعب كل شيء، لا بد أن يوطن نفسه أن العمر لا يستوعب كل شيء، فإما أن تكون عنايته بالرواية أو تكون عنايته بالدراية، يعني قد يجمع بينهما من وجه، لكن يبي يهتم بالرواية من جميع الوجوه، ويضع نفسه في مصاف الأئمة الكبار في الرواية، ومع ذلك الدراية له نصيب من أصعب، والعكس. ولذلك يأتي طالب يعني متوسط، يعني عنده حافظ كتب الطبقة الأولى والثانية، يقول الله نبي نهتم بالحديث ونبيه من جميع وجوه، نقول لا تنقطع، بس صار مثل الألباني ومثل بن باز، وش اللي ودك عشان يشرح لك طريقة مناسبة تناسبك، مولا تبي تغرق بالرواية والطرق والنظر في الأسانيد ثم تموت والدراية، أو العكس. كل شيء له ضريبة يا أخوان، العمر ما يستوعب، العمر ما يستوعب. والاستنباط والتفقه، تمرين النفس على هذا وتعليم الناس هذا، هو الثمرة العظمى. لأن الوجود، لأن دراسة الأحاديث وإثبات الأحاديث إنما هو من أجل العمل بها، والعمل بها لا يكون عن طريق الرواية الدراية. ليست منزلة من يعنى بالدراية منحطة عن منزلة من يعنى بالرواية أبدا. بعض الناس يرجح، حتى من أهل الحديث يرجح، أن الأحاديث الآن ضبطت وأتقنت وحكم عليها الأئمة الكبار، إن احتاج إلى شيء نحتاج إلى حكم عليه درس، فيكون الجهد منصب للدراية. هذا رأي سديد، لأن العمر مثل ما ذكرت ما يستوعب كل شيء، وهذا فن واحد من فنون، فن واحد من فنون. أما طالب علم شرعي يقبح به أن تخفى عليه الأسانيد، لكن مثل طالب علم ما هو معنى ليست عنايته متجهة إلى الرواية، لو حفظ السلاسل المشهورة، السلاسل المشهورة من خلال تحفة الأشراف، يحفظ سند واحد مكون من 5-6 رواة يروى بهذا السند 100 حديث، ومثله يتكون لديه رصيد كبير من الأحاديث المروية بالأسانيد. أما يبي يتتبع الرواة كلهم هذا في صعوبة، ولا يضبط أسماء الرواة ويحفرها في القلوب إلا القراءة في الشروح. يعني طالب علم قرأ إرشاد الساري، إذا انتهى مضمون رجال البخاري كلهم عنده بالضبط والإتقان، لأن الرجال تكرروا في كل موضع يعيد الكلام فيه القصة العاني. لكن إذا قرأت من خلال كتب الرجال ما هو ذاكر إلا مرة واحدة، صح ولا لا؟ فالشروح هذه ميزتها، فعلى طالب العلم أن يعنى بها وتحتاج إلى وقت. لا إمام مجتهد في الرواية والدراية، في الرواية والدراية. نعم. العلماء حتى أهل الحديث كبار الأئمة نصوا على أنه لا يكمل تكمل الآلة في شخص حتى يطلع على أقوال الفقهاء، فقهاء الأمصار، نعم، لأن لا يجتهد ليستنبط من نص فيأتي بحكم لم يسبق إليه، فلا بد من الاطلاع على أقوال أهل العلم. عبد البر رحمه الله ركز على هذا في جامع بيان العلم الفضل. نعم كيف؟ لا له ذكر أقوال، لكن الكلام هذا الذي يحث فيه على اطلاع على أقوال أهل العلم ونقل نقول كثيرة في هذا الشأن. أقوال الرجال ليست مقصودة لذاتها، لكنها تعين على فهم الكتاب والسنة. حقيقة يضحك على نفسه طالب علم يقول بفهم الوحيين فقط، لابد أن يعرف ويطلع ويحفظ ويفهم ما يعينه على فهم الوحيين. بعض من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة يقول أن العمر ما يستوعب العلم كله، فيقتصر طالب العلم على القرآن والصحيحين يكفي. وألف في هذا كتاب تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وصار له تبع حيث كانت فرقة الآن موجودة، فرقة الاقتصار على القرآن مع الصحيحين يكفي. لكن كم من حديث صحيح في غير الصحيحين؟ كثير جدا. والعلم الذي يقتصر فيه على الصحيحين لا شك أنه ناقص. الأمة بحاجة إلى الكتب الأخرى. كم يصفو من سنن أبي داود ومن سنن الترمذي والنسائي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي. البيهقي كتاب ديوان من دواوين الإسلام عظيم، كتاب عظيم يعني فيه من أحاديث ما لا يوجد في غيرها من الكتب. مسند أحمد فيه يصفو حديث صحيح كثير، يحرم منه من أراد الاقتصار على الصحيح. على كل حال هو مظنة مضان للحديث ضعيف، ومسند الفردوسي ضعفه شهر. نعم إذا تفرد بحديث رأسه أحكم عليه بأنه حديث، لكن ليس فيه حديث وافق فيها الأئمة صحيح. لكن إن كان يقصد أنه لم يصح إلا حديث واحد مما تفرد به فله وجه، فله وجه، لأن أهل العلم يقولون ما يتفرد به الضعف. كتب كثيرة جدا لكن العمر ما يستوعب. لكن من الخلل في منهجية التحصيل ما يوجد عند بعض طلاب العلم من اهتمامهم بالفروع قبل الأصول. تجد طالب علم عنايته بجزء 1000 دينار أو جزء PB، تعرف PB وغيره من أجزاء، لا يعني الأمة ليست بحاجة إليها فعلا. يعني فيها طرق لبعض الأحاديث، فيها يعني أشياء يحتاج إليها للترقية، لكن ليست أصول. لكن لو تسألوا عن حديث في البخاري ما يدري، هذا خلل. ها؟ لا لا لا، والمسألة بالمهم بالمهم نبدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. اللي ما يبدأ بالمهم يفوت خير كثير، يحرم نفسه من يبدأ بهذه. أكيد أكيد. بعض الناس مغرم بهذا، تجد إن بحث في المخطوطات بحث عن مثل هذا، إن أتى مطبوعات صار يبحث عن مثل هذا، وهذه تصد عن تحصيل ما هو أهم. كل شيء على حساب شيء. مثل هالمشيخات ومثل بقية الأنواع، لأن في فوائد وفي محاجم، في مشيخات وفي مسلسلات وفي كثير على التصنيف في علوم الحديث، لكن يبقى أن العمدة في على الأصول. يعني ما يستغرب، قصده ما يستغرب وليس مشاع ومنتشر بينه. الغرائب إذا كانت تخالف الأصول يحذر منها، وإذا كانت مما ينشط أو يدعم الأصول بكل حال ما يتفرد به من مسائل العلم في أي فن كان الأصل فيها أنها المسائل التي لم يلكها أهل العلم في ألسنتهم هذه تستغرب. وغالبا الذي يعنى بها من يحب الظهور والشهرة، هذا في الغالب. النوايا والمقاصد لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، لكن هذا الغالب. يعني لو قصده العلم اهتم بعلم المتين. ظاهر أنكم ما تبغى الجمعة ما تبغى ها؟ الجمعة يوم تأخذ كامل بدخل لك لقاء بدون حديث الله يقول لا يقول اللقاء اليوم لقاء مفتوح ما أبقى نسأل ما أخذ الجمعة كلها تقف على نصف كتاب المجلس الأخير وشو؟ مكان المجلس الأخير أيوه إن شاء الله الجمعة جمعة بغروب الشمس انتهت ما انتهت ندخل بالسبت الآن ندخلنا بالسبت من غروب الشمس انتهت الجمعة ايش فيها البخاري البخاري رواه رواية في صحيح البخاري في كتاب يقصد الشيخ في حديث المسيء صلاة إيه في حديث المسيء في البخاري الجزء الحادي عشر الله أني نسيت هذا رقم الحديث من الفتح موجودة لو تتبع طرق حديث المسيء في البخاري نعم وجدت قفت عليه يقول ذكرتم أن القراءة فن فما قواعد هذا الفن العملية فيه أشرطة أشرطة سميت كانت في الإذاعة بس سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته خمسة أشرطة فيها إشارات إلى بعض القواعد أشرطة في مناسبات يعني كيف يبني طالب العلم مكتبته معالم في طريق الطلب كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنة مع أن هذا الذي صدر مقدمة ما دخلنا في الموضوع فيه أيضا في المحاضرة الأخيرة لا حاجة الأمة إلى العلماء وفيه إشارات في لقاء اسمه فاسألوا على الذكر المقصود أنها أمور متناثرة لكن ما تخلو من فائدة إن شاء الله تعالى ويبقى أن هذا ليس من متين العلم يعني الاهتمام به أيضا والإغراق فيه يعوق عن تحصيل ما هو أهم منه يعني ليس من ملح العلم يعني يستفيد منه الشخص وهو في طريق في سيارة في ماشي ولا ما يفرغ له جهد يترك هذا المقاصد يقول ما هي العلوم التي يحتاجها طالب العلم أو طالب التأصيل العلمي ثم ما هو السلم المقترح لكل فن كالعقيدة والفقه والأصول وغيرها هذه موجودة في كيف يبني طالب العلم مكتبته يتخصص إذا أخذ من كل علم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة إذا أخذ متون الطبقة الأولى والثانية الذي يدرس علم الفقه ما هي الطريقة التي يسير عليها هذه أيضا أشير إليها في المناسبات لكن ما يمنع أننا نعيدها بشكل مختصر الذي يريد أن يدرس علم الفقه أولا يختار الكتاب يختار الكتاب وأجمع كتاب مع صغر حجمه الزاد المستقنع لأن بعض الناس يقول لماذا نعذب أنفسنا بقراءة الزاد كتاب معقد يقول ما الداعي إلى أن نقرأ كتاب معقد الزاد كتاب معقد فيه مسائل كثيرة ومضغوط نقول هذا التعقيد ليس من باب العبث وإنما هو مقصود لأهل العلم ولا يربى طالب علم إلا على كتاب صعب وليس من العبث أن يعنى المالكية بمختصر خليل وهو أشبه ما يكون بالألغاز إنما يربى طالب العلم على كتاب متين فالزاد كتاب صغير الحجم فيه مسائل كثيرة جدا قد لا توجد في بعض المطولات يأتي طالب العلم إلى هذا الكتاب العرضة الأولى للكتاب يكتفي فيها بتصور المسائل يتصور المسائل من خلال حضور الدروس سماع الأشرطة وقراءة الشروح والحواشي تصور للمسائل هذه المسألة المسألة الأولى يتصورها على وجهها إن تصورها قبل الرجوع إلى غيره هذه أيضا طريقة لترسيخ العلم، يقرأ هذه المسألة ثم يتأملها ويكتب عليها تعليق بالأفتار، يكتب عليها شرح ثم يعرض هذا الشرح هذا التصور على كان يحضر شيخ يدرس هذا الكتاب يسمع الشرح ويقابل شرحه شرح الشيخ، أيضا يعرض هذا الشرح على شروح من تقدم من سبق من الأئمة من أهل العلم، إن كان تصوره صحيح وافق شرح الشيخ وافق ما في الشروح المكتوبة وافق ما في الشروح المسموعة تصوره صحيح، لكن إن كان خطأ فالصواب سوف يرسخ في ذهنه ولن يتكرر مثل هذا الخطأ. إذا تصور المسألة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة من خلال ما ذكر وانتهى من الكتاب يعود إليه مرة أخرى ليستدل لمسائل الكتاب، المؤلف ذكر هذه المسألة لكن ما دليلها، يبحث عن دليلها في الشروح وفي غيرها من الكتب، يبحث عن دليل لهذه المسألة، فإذا انتهى من الاستدلال لهذه المسائل ينظر من وافق المؤلف على تقرير هذا الحكم، لأن عرف من وافق عرف تصور المسألة وعرف دليلها وعرف من وافق، ثم العرضة التي تليها في معرفة من خالف هذا الحكم والنظر في دليل المخالف والموازنة بين دليل الموافق والمخالف، وإذا انتهى من الكتاب وش صغير فقيه خلاص انتهى. نعم انت خلاص. ما حكم الترويح بين الرجلين في الصلاة المكتوبة إذا تعب يروح إذا احتاج إلى ذلك لا بأس. هل تنصح بحفظ بعض أبيات النونية لابن القيم وما أفضل شروح النونية؟ النونية كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، لا يستغني عنه طالب العلم، وقد جمع فيه فنون، يعني الكتاب أصله في مسائل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين على الفرق، لكن فيه أحاديث في حكم على أحاديث وفيه تعديل وتجريح للرجال في متن النونية. نعم. وفي آخره ذكر الجنة وما أعده الله لأهلها، فالكتاب مهم جدا له شروح كثيرة، لكن هم ما زال بحاجة إلى شرح مبسوط يفي بجميع أغراضها. شرح ابن عيسى أشبه ما يكون في ظلال النونية، شيء اسمه ظلال النونية. ما معنى هذا الكلام؟ يأتي إلى المقطع من النونية، المقطع هذا يتحدث عن مسألة، وجد لكلام لشيخ الإسلام يتحدث عن هذه المسألة نقله، وجد كلام لابن القيم يتحدث عن هذه المسألة فنقله، لكن ما يعنى بالتحليل اللفظي. شرح خليل هراس العكس، يعنى بالتحليل اللفظي لكن باختصار، وكلها شروح مختصرة والكتاب بحاجة إلى مزيد. الشيخ صالح الفوزان أيضا شرح، ابن سعدي أيضا شرح مواضع رحمه الله الجميع، الشيخ ابن عثيمين لكن ما بعد طبيعي لا. ها؟ لا هو الآن يفرخ وانتهي، قريب يطبع، لكن كلها شروح مختصرة. الشيخ ابن عثيمين في 60 شريط، يعني كل شريط فيه 100 بيت من النونية، مختصر جدا. لا فيه يقول هندس هل تنصح بقراءة معارج القبول لمن قرأ في فتح المجيد وإبطال التنديد وشرح لمعة الاعتقاد وكتب متفرقة بالعقيدة؟ أيضا هو كتاب مبسوط في مسائل توحيد الألوهية وأورد أدلة كثيرة جدا، وهو أيضا نظم سهل سمح، متنه متن متين وسمح سهل، وحفظه يضبط مسائل توحيد الألوهية، فهو كتاب مهم واعتنى به أهل العلم، قرأوه وأقرأوه. هذا يذكر أن أباه مات وهو مقصر في الصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا. ولقد قمت بالحج عنه مرة والعمرة له 6 مرات، وأشعر أني مقصر، فهل هناك ما أفعله له؟ وهذا من أعظم البر بأبيك، أن تدعو له، أن تتصدق عنه، تحج عنه وتعتمر. هذه أمور تقبل النيابة، لكن يبقى أنه علامة مات الأب، يعني هل مات تارك لآخر فرض أو مصلي آخر فرض، لأن الصلاة أمرها عظيم عند من يقول بكفر تاركها ولو كسلا. فإذا تعمد ترك آخر فرض فالمسألة خطيرة. ترك التكاسل من أنه ما يصلي أبدا لا جمعة ولا غيرها، ولو مثل يصلي الجمعة ما يتوقع. هو يقول يصلي أحيانا ما يترك أحيانا. عند بعضهم لو أصر على تأخير صلاة حتى يخرج وقتها فرض واحد، لو أصر على تأخير هذا الفرض حتى يخرج خلاص انت ولا يقضيها. هذا اللي افتى به الشيخ، ونقل عليه ابن حزم الإجماع. ابن حزم نقل عليه الإجماع مع أنه نقل الإجماع على خلافه، أنه يلزمه القضاء وعاصي ولا يخرج بذلك من الدين ما يكفر. قول عامة أهل العلم هو الأصل، يعني إيه إن شاء الله أنه ما يكفر إذا كان في نيته أن يصلي، ما في نيته الترك، في نيته أن يصلي. لا، من علماء المغرب في القرن 7 أو 8 شخص ينازع في وجود تارك للصلاة، يقول إن الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف نظري ما له أصل، يقول أبدا لا يوجد مسلم يترك الصلاة، يقول ما ذكر حكم تارك الصلاة عند الفقهاء هذا نظري، لا نظري، ما في مسلم بيترك الصلاة إلا إن كان في آخر الزمان عند وقت الدجال ولا وقت شرار الناس احتمال. والآن بيوت المسلمين فيها من يترك الصلاة، وكان الناس إلى وقت قريب إذا سئل العالم عن شخص يتساهل وتكاسل بالصلاة هذا لا يجوز مساكنته وطرده، يطرد من البيت. والآن يقال لا، وين يطرد وين يروح؟ طرد بعدين يصير مروج ولا يصير يستكمل جرائم وعظائم. نعم، وكان اختلف الظروف الناس وأحوالهم، يعني قبل 30 سنة إذا طرد الابن ثم غابت الشمس وين يروح؟ خلاص لا بد أن يرجع إلى أهله ويذعن لجميع ما يطلب منه. لكن الآن إذا غابت الشمس تلقفه 1000 شيطان، والليل أفضل من النهار لشياطين الإنس. نعم يا أخي، وين؟ على كل حال إذا كان لا يدري عن آخر فرض له يكثر من الدعاء له، وقد واجه أرحم الراحمين إن شاء الله. يقول ما الفرق بين كتب الفقه والحديث؟ ما الفرق؟ وإن كان يقول يعني التفريق الحقيقي بين هذا كتاب فقه وكتاب حديث، يعني سبل السلام وشو بيسميه، لأنه يوجد من يصنف مع كتب الفقه يحصل لبس عند بعض الناس. لا، هو يحصل لبس، يعني دخلت مكتب الطالب علم فإذا سبل السلام في كتب الفقه، طيب قال حديث أحكام، الأحكام هي الفقه، شو معنى الفقه؟ إن كان من هذه الحيثية فالمراد بالفقه الأحكام، والحديث ما يشمل الأحكام وغير الأحكام. وإن كان القصد الفرق بين كتب الفقه والحديث من الناحية الفنية عند أهل العلم، فكتب الفقه عمدتها على أقوال الرجال ثم الاستدلال لهذه الأقوال، يعني بأقوال مجردة، المتون مجردة، لكن يعنى الفقهاء بالاستدلال لأقوالهم. وأما كتب الحديث فعمدتها كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يوضح كلامه عليه الصلاة والسلام بأقوال الرجال. يعني بين الفنين مثل ما بين طريقتي الحنفية والمتكلمين في أصول الفقه، يعني بين الطريقتين مثل ما بين طريقتي الحنفية والمتكلمين في التأليف في أصول الفقه. بعضهم يعتني بالقاعدة ثم يفرع عليها، وبعضهم يذكر الفروع ثم يستنبط منها قاعدة. تشقيق المسائل معروف أنه عند الفقه، وظيفة الفقه تشقيق المسائل والاستدلال لها، قد لا يتم الاستدلال لكل مسألة بنص ينص عليها، بل قد استدل لها بآية، استدل لها بحديث، استدل لها بتعليل. نعم نعم. ما يلزم، ولو قلنا بأنها أحاديث أحاد، أحاديث الأحاد يجب العمل بها إذا صحت وحسنت، فالعقائد مثل غيرها. هذه ذريعة لمن أراد أن ينازع في بعض مسائل الاعتقاد، طريقة عند المبتدعة. نعم، أراد أن ينازع يقول أحاد والأحاد ظني، ولا يقبل الظن في هذا الباب، لا، أحاد والأحاد ظنية، والذي يثبت به الأحكام يثبت به العقائد، كله دين ولا فرق أبدا. اختيار المكان المناسب والوقت المناسب، الذين كتبوا في آداب التعلم قالوا إذا كان الشخص يريد أن يحفظ يختار المكان الضيق، مكان محصور ما فيه شيء يشوش على هذا الشخص. إذا أراد أن يفهم يشوف له مكان فسيح، مكان فسيح، هذا مما نص عليه ومجرب. يعني تجلس في حديقة تتأمل كلام ما يخالف، لكن تجلس في حديقة تريد أن تحفظ معه صعب، تشتت الذهن. بينما إذا جلست في مكان ضيق مناسب جدا للحفظ. هو إذا كان بلفظ شيخ لا تشك فيه، نعم، فهو سماع، لكن من باب الأمانة العلمية ونفي التدليس عن النفس، نعم، أن تبين الطريق، تقول سمعته بواسطة شريط. لأن الوجادة تختلف، هذا بخط وهذا سماع لفظ، يعني يندرج تحت السماع، يعني ما كذبت لو تقول سمعت، لكن الوجادة ما تستطيع أن تقول سمعت، تقول وجدت. اللهم صل. لا، بالكعب، بالأكرب. نعم، والمناكب، والمناكب، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا ألصق كعبه بكعبه هذه المحاذاة له، لا بد من المحاذاة بالمناكب أيضا، بمعنى أن الشخص لا يأخذ من المكان أكثر من حجمه. وبعض الناس تجد عرضه شبر ويأخذ متر، ويظن أن السنة تتأدى والغرض يحصل بمد الرجلين، ما يحصل، لأنه إذا حقق المحاذاة بالأقدام فاتت المحاذاة بالمناكب. طرف الأصابع بعض الناس رجله وذراع وبعضهم فتر، ايش تسوي بهذا؟ إن قلت له تأخر حتى الأصابع، عند الأصابع يصل الصف الثاني، إن قلت له تقدم إلى مشكلة. فالمعول على الصاق الكعب بالكعب كما يفعل الصحابة، لأنه هذا هو منتصف، يعني الكعب امتداد للرجل والرجل امتداد لما فوقها، المساواة يعني من كل وجه مستحيلة. يجيك شخص نحيف ربع اللي جنبه، ايش تبغى تسوي؟ إن قلت تأخر اختل الصف من الخلف، إن قلت تقدم. فالعبرة الأكعب. لو افترض أن طالب يسمع الشيخ عن طريق الأشرطة والمحاماة، هل يعتبر من طلاب أو لا بد أن يحضر له؟ هو يعتبر من طلابه إذا اختبره ووجد فهمه صحيحا، لأن بعض الناس إذا كان يسمعه بعيد عن الشيخ يفهم فهم خطأ. يقول ما تقولون في بعض الأئمة يقف في الصلاة بين الفاتحة والآيات يتسنى المأمومين قراءة الفاتحة؟ استحبه بعضهم، لأن القراءة بالنسبة للمأموم واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به، معروف حكمه، لكن لم يثبت السكوت بعد الفاتحة، السكتتان بعد التكبير هذه ثابتة، وبعد الفراغ من القراءة أيضا ثابتة. أما السكتة الثالثة مختلف في ثبوتها، لكن لو ترسل قليلا صبر قليلا حتى يتمكن، ولو لم تكن كاملة، بحيث يبدأ بها ثم يكملها ولو كان الإمام يقرأ. نعم. هي ما جمعت لكنها أمور ميسورة الآن. صحيح البخاري مخدوم من كل وجه، يعني الأطراف موجودة والإحالات موجودة على الكتب الأخرى، تخريج موجود على التحفة وعلى كل وعلى الشروح، ما بقي شيء. سم لا لا ما يبثم. العلم يقولون انه متى احتيج اليه، متى احتيج اليه تعين عليه ان يعلم، تعين عليه ان يعلم، لكن عليه ان يعرف قدر نفسه بحيث لا يتعدى ما يحسن. لان بعض الناس اذا وجد مثل هذا المبرر وانه لا يوجد غيره اعطى نفسه فوق حجمه، مشكله هذه. من يتورع لأنه لا يستطيع التوفيق، بعض الناس لا يستطيع فيترك، يقول أنا لا أستطيع أن أتصدر للناس ثم بعد ذلك يطلب مني شيء وقل ما أعرف، خلنا من البداية. بعض الناس من هذه الحيثية، وإلا من يستطيع أن يلزم الحد، معنا ترى فيه صعوبة أن يتصدر للناس ثم يقول والله يعلمهم ما يحسن فقط ثم يقف، يعني حظوظ النفس تنازع الإنسان في هذا الباب. فمن تورع، لكن أحيانا قد يتعين على الشخص ما في البلد غيره، والمطلوب الأمثل، المطلوب الأمثل. يكفي هذا، لعلنا نكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.